إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، فمن تأخر عنهما في بيوت الله جل وعلا وأخرهما عن وقتهما فليحذر هذا الأمر. النفاق الأصغر، نفاق العمل، هو لا يخرج من الملة إلا إذا استحله الإنسان، وهذه صفات ذميمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين. إذا حدث كذب، وما أكثر الكذابين في هذا الزمان، وإذا وعد أخلف، وما أكثرهم في هذا الزمان، وإذا خاصم فجر، وما أكثرهم في هذا الزمان، وإذا عاهد غدر، وما أكثرهم في هذا الزمان، وإذا أؤتمن خان، وما أكثرهم في هذا الزمان. ظهر النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر إلى يومنا هذا، وسيستمر إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. لبيان أحوال المنافقين في عهد النبوة، بعدما انتهى العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر المؤثر المبين للحبيب المصطفى ولجنده في غزوة الأحزاب من شوال من العام الخامس، ضج المنافقون، كره المنافقون هذا الأمر. كيف للإسلام أن يعز؟ وكيف للمسلمين أن يكرموا؟ وكيف للرسول صلى الله عليه وسلم أن تقوى شوكته؟ فعلم المنافقون مع المشركين ومع الكافرين أنهم لا ولم ولن يستطيعوا أن ينتصروا على الإسلام والمسلمين، ولا أن يقضوا على رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بالحروب العسكرية. فماذا يفعلون؟ قرروا أن يخوضوا حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي. قرروا أن يخوضوا حربا دعائية، حربا إعلامية تؤثر في نفوس الضعفاء من المسلمين، وتقوي شوكة الكافرين وأعداء الدين. لما انتهت غزوة الأحزاب من العام الخامس، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت تحت متبناه زيد بن حارثة رضي الله عنه. النبي كان يتبنى زيدا، فأبطل الله عز وجل حكم التبني، وطلق زيد زينب وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي الزوجة الخامسة على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك. ماتت خديجة رضي الله عنها، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت خزيمة، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنهن وعن أمهات المؤمنين أجمعين. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي الخامسة بعد موت خديجة، فهي الخامسة على ذمته. ولم يعلم الجاهلون والمنافقون أن الأربعة لنا المسلمين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أباح الله له أن يتزوج بأكثر من أربعة نسوة. فخاضوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أتزوج من خامسة، وكيف أتزوج بحليلة ابنه من التبني، وكان هذا ممنوعا في الجاهلية. فأبطل الله تبارك وتعالى أقاويلهم وفضحهم، وأنزل الآيات البينات من سورة الأحزاب لإبطال التبني ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. في العام السادس وفي شعبان بعد تسعة أشهر تقريبا، يئس المنافقون مع الكافرين ومع المشركين أن يؤثروا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي سمعته، وأن يؤثروا على المسلمين بعدما فضحهم الله في سورة الأحزاب. فماذا يفعلون؟ أحاكوا المؤامرات والدسائس لإشاعة البلبلة والفتن والشائعات في المجتمع المسلم. ففي شعبان من العام الثالث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار، نقول رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك، أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق، وكانوا فرعا من يهود، قد جمع جموعا من العرب وهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة للقضاء عليه وعلى أتباعه وعلى دينه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينه فأكد الخبر، وكان الحارث قد بعث عينا له، فقبض عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرروه وقتلوه. فبلغ الخبر الحارث، فهاجم النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، وكان معه 700 من المقاتلين ومعه 30 فارسا. أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون عند ماء لهم يقال له ماء المريسيع. هجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا وانسحبوا وهربوا، فسبى النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقتل من رجالهم ما قتل وأسر الباقين وأخذ النعم والشاة. واستقر النبي صلى الله عليه وسلم عند ماء المريسيع. بينما هو كذلك كان من السبي السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وقعت في سهم أحد الصحابة فكاتبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، فصارت أما للمؤمنين إلى قيام الساعة. جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رضي الله عنها وعن أبيها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم عند المريسيع، إذ أقبل المهاجرون والأنصار ليستقوا من الماء، وكان مع عمر رضي الله عنه أجير يقال له جهجاه الغفاري، وكان مع الأنصار رجل يقال له سنان بن وبر الجهني. التقى الرجلان على الماء فتجادرا فتعاركا، فنادى سنان يا معشر الأنصار، ونادى جهجاه يا معشر المهاجرين. فأقبل الأنصار وأقبل المهاجرون وكادت أن تقع بينهم معركة. وهذا ما أراده المنافقون من الوقيعة بين الأنصار والمهاجرين ليعضدوا أو ليؤثروا في الصف المسلم ويضعفوا شوكة الإسلام والمسلمين. تشاجر الرجلان، تشاجر الأنصار والمهاجرون. بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فيهم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فتفرق الأنصار وتفرق المهاجرون، وفشلت خطة المنافقين، فشلت الخطة الأولى. وصل الخبر إلى عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائم الله. هذا الرجل هو رأس النفاق والمنافقين، تاريخه أسود. أسلم بعد بدر، كانت الأوس والخزرج كانوا ينصبونه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة. اجتمعت الأوس والخزرج على أن ينصبوه سيدا عليهم. فبإسلامهم بعدما صنعوا له الخرز تاج الملك، سلبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخاصية بإسلام الأوس والخزرج. فكان يحمل في قلبه الحقد والحسد والضغينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، والله وحده مطلع على قلبه. انسحب بثلث الجيش، بأكثر من 300 مقاتل انسحب بهم حتى يورط النبي صلى الله عليه وسلم في الهزيمة. هذا الرجل والى وناصر يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة، ناصرهم وأيدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن قلب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتاريخه أسود. لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، خرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزات قبل، فجلس بينهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائم الله، فسمع الخبر الذي حدث على ماء المريسيع ما بين الأنصار والمهاجرين، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وصله الخبر فقال: آه، وقد كاثرونا ونافرونا في ديارنا، مثلنا ومثلهم، أي مثلنا نحن ومثل محمد وأصحابه، مثلنا ومثلهم كمن قال أولا: سمن كلبك يأكلك. مثلنا ومثلهم كمن قال أولا: سمن كلبك يأكلك. أمر الله: أنتم الذين أحللتموه بأنفسكم، أحللتموهم دياركم وقاسمتموهم أموالكم. أمر الله: لو أمسكتم ما بأيديكم عنهم لتحولوا إلى غيركم. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أي أنا ابن سلول العزيز فيكم، أخرج الذليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يريد ذلك. والله لئن رجعنا، يقسم بالله، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجمع كله من المنافقين، ولكن الله تبارك وتعالى قيض جندا من جنوده فكان من الجالسين معه. كان هناك غلام صغير حدث اسمه زيد بن أرقم. زيد بن أرقم سمع ما قال ابن سلول فأخذ الكلام إلى عمه وقال: يا عماه، لقد سمعت ابن سلول يقول كذا وكذا وكذا، وقال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فحمل الخبر عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر. فلما سمع عمر هذا الكلام جن جنونه، قال: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يا عمر، حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هو أمام الناس من المسلمين الموحدين يظهر الإسلام ويبطن الكفر والحقد والحسد والضغينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا عمر، حتى لا يقول الناس أو لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولكن أذن بالرحيل فلننصرف عائدين إلى المدينة المنورة. فبلغ الخبر عبد الله بن أبي بن سلول، فأتى مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكذب كلامه ويكذب الغلام. فقال القوم: يا رسول الله، لأن الغلام الحدث لم يدرك ما قاله الرجل ولم يحفظ ما قاله الرجل، فسامحه يا رسول الله، أقسم بالله أنه لم يقل. فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد زيد بن أرقم إلى بيته يبكي، يقول: ما أصابني هم ولا غم أكثر من ذلك، كيف يكذبونني وأنا الصادق ويصدقون الكاذب وهو الكاذب؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فتحرك جيش الإسلام، فأتى أسيد بن حضير رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أراك ترتحل في ساعة منكرة لم تكن ترتحل فينا. قال: أما بلغك ما قاله صاحبكم؟ قال: ومن صاحبنا؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: ماذا قال يا رسول الله؟ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: يا رسول الله، والله إنك تخرجه إن شئت، فأنت العزيز وهو الذليل. فارتحل الجيش وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا في طريقهم إلى المدينة المنورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ معه في هذه الرحلة المباركة أو في هذه الغزوة المباركة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت ما زالت صغيرة، ذهبت إلى الخلاء وكان معها عقدا لأختها. فلما عادت افتقدت العقد، فعادت تبحث عنه في اللحظة التي تحرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه. عادت فلم تجد أحدا منه، فجلست في مكانها تنتظر. حملوا الهودج ظنا منهم أنها فيه، وكانت صغيرة خفيفة اللحم، فقالت: سيفتقدونني ويعودون بإذن الله. ولكن لم يفطن أحد أنها لم تكن داخل الهودج، فظلت في مكانها. وكان هناك رجل من الصحابة رضي الله عنه يقال له صفوان بن المعطل، كان كثير النوم، وكان دائما يتأخر في مؤخرة الجيش، فنام والنبي ارتحل، فاستيقظ فرأى سوادا فذهب إليه فرأى عائشة رضي الله عنها، وكان قد عرفها قبل أن يفرض الحجاب، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم معها بكلمة أخرى، فأناخ لها بعيرة ثم صار بها رضي الله عنها. فوصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر على المنافقين، فوجدوها فرصة لينالوا من عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن زوج صاحبكم باتت عند صاحبه، أي يتهمون عائشة العفيفة المعففة الطاهرة المطهرة بالزنا مع هذا الصحابي الجليل الذي قال بعدما سمع هذه الفرية وهذا البهتان العظيم، قال والله رمية ما رمينا بها في الجاهلية فكيف نرمى بها في الإسلام، ما زنيت في الجاهلية وما قال أحد علي هذا اللقب يوما وأنا في الجاهلية قبل الإسلام، فكيف يقال علي هذا بعد الإسلام؟ فتكلم عبد الله بن أبي عليه لعائم الله في عرض السيدة عائشة رضي الله عنهم، وخاض الخائضون من المنافقين، فهذه أكبر حرب قالها النبي صلى الله عليه وسلم كحرب نفسية إعلامية. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان لعبد الله ولد يقال له عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنهم. لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أبيه لما قاله ذهب إليه وتبرأ منه، ذهب إلى النبي وتبرأ من أبيه وقال يا رسول الله لو أمرتني برأسه لأتيتك به، ولكن لا تأمر أحدا من المسلمين أن يقتله، فإن قتل أحد من المسلمين أبي قتلته، فما أستطيع أن أرى قاتل أبي يسير على وجه الأرض ولم أقتل، فأقتل مؤمن بكافر، إن أردت رأسه أتيتك به. قال لا، ولكن نحسن صحبته ما دام فينا. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة مع العزة مع الكرامة مع الإباء مع الشهامة. فذهب عبد الله ابن عبد الله مسرعا ووقف على باب المدينة وقد استل سيفه، وأتى أبوه قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل المدينة، فمنعه ولده وقال والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل، والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو العزيز وأنت الذليل. ومنعه من دخول المدينة، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه الأب يشكو ولده يمنعني يا رسول الله من دخول المدينة، فقال والله لا يدخلها يا رسول الله قبلك أبدا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم أذن له أن يدخل بعده، فالنبي هو العزيز وابن أبي هو الذليل، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة المنافقون، هذه السورة التي فضحت عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم ذلك الغلام الحدث الذي هو يبكي في بيته لعدم تصديق الناس له، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة المنافقون، فسر الولد وأكرمه الله تبارك وتعالى، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك الله تبارك وتعالى. انقطع الوحي بعد ذلك شهرا، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء، وخاض الخائضون من الناس، ووجد المنافقون فرصة لينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق وعادات وتقاليد المسلمين، فتكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع بعض المسلمين الموحدين المخلصين في هذا الإثم العظيم، كحملة بنت جحش رضي الله عنها أخت زينب، وحسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصلح بن أثاثة الذي كان يتفضل عليه أبو بكر رضي الله عنه بالعطية. خاضوا مع الخائضين، فجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم بعد ذلك 80 جلدة، وهو حد القذف، بعدما أنزل الله تبارك وتعالى 10 آيات بينات مبينات من سورة النور، يبرئ الله تبارك وتعالى فيها ساحة عائشة رضي الله عنها من هذه الفرية ومن هذه البلية. ولكي ينصر الله تبارك وتعالى الإسلام والمسلمين، ويعز النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وينصره في هذه المعركة الإعلامية النفسية نصرا عزيزا مؤزرا إلى يوم الدين، فصارت هناك آيات تتلى في كتاب الله تفضح المنافقين وتبرر أم المؤمنين رضي الله عنها إلى قيام الساعة. فالويل كل الويل لمن اتهم أمنا رضي الله عنها عائشة بهذه الفرية، بهذا البهتان، والذي سمي بعد ذلك بالإفك، فإنه إفك مبين. إن المنافقين عباد الله إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا ائتمنوا خانوا. فمن كان من المسلمين فيه خصلة من هذه الخصال فليتبرأ إلى الله تبارك وتعالى منها، وليتب إلى الله تبارك وتعالى منها، ويعزم عزما أكيدا على ألا يعود إليها، حتى يقبله الله تبارك وتعالى ويطهر ساحته من النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وأهله يا رب العالمين. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا رب العالمين. عباد الله، هذا تحذير شديد من الله جل وعلا للمنافقين في كل زمان ومكان، فعلينا عباد الله أن نتحرى الأخلاق الفاضلة بعيدًا عن النفاق، وأن نتجنب المنافقين، فإن الله تبارك وتعالى توعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وفضحهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. ولذلك عباد الله، كان المنافقون بما أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان والإسلام، قد أخفى النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم عن كل الصحابة إلا رجلا واحدا قد أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين الذين ليسوا معلومين، وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ولذلك سمي بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلى حذيفة رضي الله عنه فيسأله: يا حذيفة، ألم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة، الفارق بين الحق والباطل، الذي إذا سلك شعباً سلك الشيطان غيره، يذهب يخاف أن يكون من المنافقين الذين ذكرهم الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. الحذيفة أمين السر: ألست منهم؟ ألم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ يقول: لا يا عمر، وكفى. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا مات رجل من المسلمين ورأوا أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لم يصل عليه علموا أنه كان من المنافقين، ففضحه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، وتقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.